وبعدين حب يبقى ايه يعمل المقابلات. ليه؟ لانك انت لما تحب تضايق واحد عامل شر اديله العذاب على الشر وبعدين طره بالثواب بالخير، زي ما قال ان الابرار لفي نعيم وان الفجار فليضحكوا قليلا. لازم تجيب المتقابلات. أو لما جاب بقى سعير وشفيق وزفير ومش عارف ايه وحيضعه طبوراه ومش عارف كل ده قاله، ايه اللي حصل فيه؟ قل اذلك خير اللي انتوا فيه دلوقتي ام جنة الخلد التي وعد المتقون؟ قلون ما انتوا بقى احكموا بمعان ايه اللي حنضع حكمكم، اللي انتوا فيه ليه احسن ولا جنة الخلد اللي وعد بها ليه المتقون؟ شوف بقى النحرة. يبقى هو في عذاب وسيف الخصم بتاعه يبقى في ايه؟ لو كان عذاب ولا يشوفش الخصم بتاعه في نعيم تبقى يعني سهلة شوية، انما يبقى هو في العذاب دي وبعدين يجي له يبتتوه ويقولوا له شوف النعيم بقى اللي فاتك شكله ايه. ولذلك احنا قلنا زمان ان ليه الصراط مضروب على متن جهنم وكلنا نعد عليه. ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يجعل لك من مرأى النار التي تمر عليها رفوق الصراط علشان تتذكر كيف أنعم الله عليك بالإسلام فنجاك من هذه النار. ولذلك الامتنان مش بس تدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يبقى علشان يشوف النار لترونها عين اليقين. الشفاعه دي انا بقول لكم عنها كلام دلوقتي، ربنا بيقول انا بقول لكم عنها خبر ان فيه نار وفيه كذا وكذا، انما انتوا عايزين تشوفوها ايه؟ عين اليقين. هتشوفوها كده، تشوفها انت لما تبقى على الصراط كده وانت مرضي. يا سلام بقى الاسلام نجاني من الحكايه دي، وبعدين انجو منجو واروح الجنه. ايه النعمتين الكبار دول؟ نجوت من عذاب إيه؟ واخذت ايه؟ واخذت ايثار. فمن زحزح عن النار إيه؟ وادخل الجنه فقد فاز. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا يصيرون إليه. يبقى إذن لا تنظر إلى ما أنت فيه ولكن انظر إلى ما تصير إليه حتما. شوف إيه اللي هتصير إليه، تروح لفين؟ ليه؟ لأنك أنت لما تكون أنت موجود وجودك لحظة ووجودك مظنون، يعني يمكن ينتهي بعد شويه، لما تشوف انت هتصل الى ايه. ولذلك يقول لك اياك ان تدخل مدخلا الا ان تعرف الخروج منه. يعني ما تدخلش في حته الا لما تقدر انك ايه تخرج منها ازاي. نعم. قل اذلك خير ام جنه الخلد التي وعد المتقون؟ قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. قول الحق قل أمر لرسول الله بأن يقول، فمن المقول له هذا القول؟ المقول له هذا القول هم الذين اعترضوا على نبوته صلى الله عليه وسلم باعتراضات واهية، وكانوا يتخبطون في هذه المسائل تخبطا من لا يعرف فيها حقيقة، وإنما غرضه فقط أن يتعرض لرسول الله في أمر دعوته. والتعرض لأي نبي في أمر دعوته من المعاصرين له أمر طبيعي، لأن الرسل إنما يجيئون حين يستشري الفساد. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى جعل في كل نفس ملكة تجعل الإنسان يفعل شيئا ثم تأتي ملكة أخرى فيه لتلومه على فعل ذلك الشيء، حينئذ تكون المناعة في ذات الشخص. ولذلك يسمونها النفس اللوامة. نفس اللوامة إن الإنسان يهمل بشيء مخالف وبعد ذلك تأتي الملكة المعتدلة لتقول له ما كان ينبغي لك أن تفعل هذا. يبقى إذا ملكة الإنسان المانعة للشر في ذاته هو. وقد تنقمص ملكاته فتتعاون كلها على الشر، بحيث تكون النقص بكل ملكاتها أمارة بالسوء. أمارة مش آمرة، لا أمارة يعني خدت الايه الأمر ده حرفة ليه، لأن صيغة المبالغة تدل على فعل الشيء بدوام. فأنت مثلا إذا رأيت رجلا ينجر في قطعة من الخشب تقول له ناجر، لكن إذا اتخذها حرفة لا يعمل إلا هي تقول له نجار. إذا جئت لإنسان يخيط ثوبا فيه رقعة يبقى تقول له خائط، لكن إذا اتخذها حرفة يبقى إيه؟ يبقى اسمه خياط. فالنفس أمارة بالسوء يبقى معناها إيه؟ إن لم يعد لها عمل في أن ترجع عن شر ليكف الإنسان عنه، بل دائما تقوي نوازع الشر في النفس، تبقى نفس إيه؟ أمارة بالسوء. ماذا يكون الموقف؟ يكون الموقف في أن الله سبحانه وتعالى يجعل في نفوس قوم آخرين غير هذه النفس الأمارة أناس لا يزال فيهم ملكة الخير، فينصحون ويعظون ويصرفون الناس عن الشر ويوجهونهم. فإذا فسد المجتمع كله، لا نفس مانعة ولا مجتمع مانع، ماذا يكون الموقف؟ يبقى لابد أن تتدخل السماء، لأن المسألة إيه؟ من رحمة الله بالعالم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ضمن الله فيها أن تكون النفس لوامة، وضمن فيها أن تكون المجتمع ناهيا عن منكر وآمرا بمعروف الأمة. ولذلك لا يجيء رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فأمة محمد فيها المناعة موجودة بحكمه، ولو لم تكن المناعة موجودة في النفس أولا أو في المجتمع المحيط ثانيا كان ربنا يبقى يرسل إيه؟ رسول يتدخل الملك للسماء. فمدام المجتمع فسد كله، النفس لم يعد فيها معنى، المجتمع لم يعد فيه راجع، ماذا يكون الموقف؟ لا بد أن تتدخل السماء برسول جديد ومعجزة جديدة ليعيد الخلق إلى رسوله. القوم الذين أفسدوا وجاءت السماء لتصلح هذا الفساد يعيشون هم في طرف من هذا الفساد وفي نعيم من، لأن ما فيش أي فساد إلا وفيه منتفع بهذا الفساد. يبقى لازم يدافعوا عن كيانهم، وما دام يدافعوا عن كيانهم يبقى اللي جاي عشان يعدل ميزان وخير في المجتمع لازم يقفونه بالمرصاد، لأنه بيهدد إيه؟ بيهدد النفعية بتاعتهم. ولذلك كل ما يجي الرسول أول الأكابر هم اللي يقفوا في إيه؟ أمام الدعوة. ليه؟ لأنه سيسلبهم ما أخذوه من فساد في المجتمع لصالحهم. طيب لازم يقفوا منه هذا النوع. الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان رسل السابقين قد تعرضوا لمثل هذا فهو تعرض لأضعاف أضعاف مثل هذا. ليه؟ مناسب لبصابه مهمته، لأن كل رسول كان بيجي لأمة محدودة وبيجي لزمن محدود، لكن رسولا جاء ليعم الزمان كله إلى أن تقوم الساعة وليعم المكان كله بما فيه من أي مكين، يبقى لازم المهمة بتاعته تبقى إيه؟ تبقى صعبة ويلاقي ناس أشداء. القوم الذين ينتفعون بالفساد يرون أن كل رسول لو لوح له بالنعيم من بعض هذا الفساد يمكن يسكت، زي ما تلاقي واحد كده يقوم على الشر وبعدين يقول لك طعمه لقمه لقمه كده عشان ايه يسكت. فاهمين المسائل كده؟ يوم لما يجي الرسول بقى يقولوا. ولذلك اجتمع صناديد قريش اللي منتفعين بالفساد علشان يقفوا امام رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته. الصناديد اجتمعوا، ولذلك يسميهم كما قال شيخنا رضي الله عنه الشيخ موسى يسميهم الدسك، دسكة الشر، اللي هم منهم أبو العلاء وأبو جهل وأبو سفيان والأسود بن المطلب وأمية بن خلف والعاص بن وائل وعبيد الله بن أبي أمية وعتبة بن أبي ربيعة ومنبه بن الحجاج والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث. 12 بيسمينه الدست، دستة الشر. لما اجتمعوا قالوا ايه، هيا بنا لنذهب الى محمد ونطيل شيء من الاشياء اللي احنا بننتفع فيها عشان يظل الفساد منك. ايه اللي بينتفعوا فيه؟ اموال وشرف وجاه وقد يكون ملك. فقال لك ان لما نطلب هذه الاشياء فان كان عايز ايه يبقى يسكت عنه. فاجتمعوا وذهبوا اليه قالوا الان نحن وفد قومك اليه وجئنا بك لنعذر، نقدم المعذره عشان ان اتخذوا حاجه ضدك يبقى لنا حق فيه. ايه؟ قال والله ان كنت ترضي مالك جمعنا لك الاموال. ان كنت تريد شرف في القوم، لان في فرق بين المال والشرف. المال يعني يبقى غني، انما قد يكون غنيا ولا مكانه له ولا شرف، يبقى بس المال. وفي واحد يبقى عنده شرف ووجاهه وسياده ويمكن ما عندوش مال، يبقى إيه؟ عايز مال نديك، عايز شرف ووجاهه نديك، عايز اكبر من كده الملك نملكك عليه. في اكثر من كده بقى، ارتقوا من المال الى الايه، الشرف والجاه الى الايه، الى الملك. فماذا كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ موقفه هو الموقف الذي مهد الله له به حينما عرض جبريل عليه ان ربك يخيرك بان ان يقلب لك الوالي مطحى مكة دي ذهب. فقال له لا، اشبع يوما فاشكر واجوع ثلاثة ايام فاتضرع. وقالوا برضه احكوها مرة ثانية، يقول يخيرك ربك ان تكون نبيا ملكا. ومعنى نبي ملك يعني ايه؟ يبقى نبي مالك منهج السماء يقوله، وملك ملك السيطرة، محدش يقدر ايه يقف قدامه، زي سيدنا سليمان مثلا. ولذلك سيدنا سليمان محدش ايه يجيني يقف قدامه. ليه؟ لانه اوتي ملكا لم ينبغي لاحد، وما حدش يقدر يقف ايه يقدر يقف قدامه. انما هل الملك في ذاته هو اللي كان مطلوب؟ هل لا؟ بدليل ان هو كان اوتي ملكا لا ينبغي لاحد من بعده، ومع ذلك كان لا يأكل من الخبز إلا الخشكار. الخشكار يعني الردة، الخبز بتاع اللي نعمل من الردة من قشر العبور. وعبيده ومواليه يأكلوا من إيه؟ الدقيق النقي. يبقى إذا ما كانش عايز الملك لذاته، ده عايز الملك عشان ما فيش جبار يغضب يأكل. ولذلك ملك السبع لما انتهى وبعتت له الهدية قال لها رجع الهدية، واحنا عايزين من الهدايا، بل انتم بهدياتكم تفرحون. عرفت انه مش طالب، ولذلك راحت اليه الشاغره واسلمت مع سليمان لله ليه. فقال له يا محمد ان ربك يخيرك بان ان تكون نبيا ملكا او نبيا عبدا. قال انا عايز ابقى نبي ايه؟ ابقى نبي عبد. اذا المساله عرضت على رسول الله قبل ان تقترح من مين. فاذا كان الذي يملك ان يعطي هو الذي يعرض، يبقى البشر لما يبقوا يعرضوا يبقى موقف رسول الله منه ايه؟ يبقى يأباها، لانه رفضها من مين؟ ممن اعلى من الذي يملكها، ولما يعطيها يبقى بثوابها ربنا يعطيها، انما رفضها منه ما رضيهاش ما قبلهاش فورع عنها. يوم يقبلها منكم يا اللي ما معكوش حاجه، يا اللي مالكوش دوام في شيء، اذا لازم لابد ان يرفض. فلما قال كده قال لهم والله ما بي حاجة إلى ما تقولون. أنا لا طالب لمن ولا طالب مال ولا طالب إيه شرف. أنا أرسلني الله رسولا إليكم، وما أنزل معي كتابا فيه منهج، وأمرني أن أكون بشيرا ونذيرا. فإن أنتم جئتم على ما أحب فقد ضمنتم حظ الدنيا والآخرة، وإن ردتم علي قولي فإنني سأصبر إلى أن يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قالوا يمكن إحنا لما كلمناه يبقى فاهم، ما نبعت له عمه عشان يبقى فيه أنس، برضه بعت له عمه وقال القول المشهور، والله لو وضعت الشمس والقمر إلى آخره. يبقى إذا وقف رسول الله من هؤلاء موقف إيه؟ موقف. هم الأشياء اللي بيتكلموا مرة يقولوا افتر الصلاة. قلنا لهم تعال ما دام افك افتراه وعرفت انه افك وافتراه، طب ما تفسيروا انتوا رسلين زي سهلة. طب اساطير الاولين، طب ما تجيبوا انتوا رسلين اساطير الاولين وبعدين يقولوا مثلا ده هو بيسحر الناس، نقول لهم كذابين، لانه لو كان بيسحر الناس عشان يؤمنوا بيه ما سحركوش انتوا ليه يا اللي واقفين معاندين؟ كان يقدر يسحركم صخرين، يبقى كلام كذب ولا مش كذب؟ وبعدين يقولوا لا ده مش هو اللي بيسحر، ده هو اللي بينسحر، تتبعون الا رجلا ايه مسحور. الله، ايه التخبط ده؟ التخبط ده دليل على ايه؟ على ان مفيش غير حق يظن من صفتين، قالوا من دي قالوا من دي قالوا من دي، اسمه التخبط. فالحق سبحانه وتعالى بعد ما عرض الاقوال بتاعته قال ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق؟ الله، يعني ايه؟ قال هو زينا، احنا بناكل الطعام علشان نقوم حياتنا، هو بياكل يبقى ملميزا اللي له علينا عشان نتبعه ويبقى هو المتبوع واحنا نتبع. طيب وبيمشي في الاسواق عشان يشتري حاجته، فلو كان صحيح ان ربنا يبعث له ايه؟ يديله كنز يصرف منه ولا يعمل له جنه ولا يعمل له مش عارف ايه؟ وبعدين الله رد على ذلك، تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك ويجعل لك جنات ويجعل لك قصور. وقلنا تبارك معناه ايه؟ تبارك تعالى قدره وتزايد تنزيهه وعظم خيره بحيث لا يقف خير عند عطائه بل يظل عطاؤه خير موصول، بحيث اذا اعطاك اليوم عرفت ان في عنده احسن من بتاع الامس. تبارك الله، فبل تبارك عنده بركه كبيره، هو عنده حاجات كتير، ليه لما اقترحوه ده؟ اذا كلها ست. فهنا الايه بقى بتقول بقى ايه؟ لما عرض عليه عرض لنا الامر ده قال انت هتروح لك الجنه وهم لهم النار اللي هي ايه؟ اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا ايه؟ وزفيرا. يعني زي ما احنا نقول عندنا بتتأمرش لهم، يعني عايزه تتلم عليه. الله، كانها من جنود الله، وغيظها ان يقف الموقف الخوف، غيظها ان يقول لهم يا اخي النار نفسها اللي احنا بنقول انها جمال لا لها انفعال ضده، زي الارض ما تكون لها انفعال ضد العاصي، العاصي الارض اللي مستقر الانسان عليه وبدل تشوفه يعمل معصيه، تبقى الارض نفسها ايه؟ ساخطه عليه. وان كان بيعمل طاعه تبقى الارض نفسها تحبه. ليه؟ لان ما دام بيعمل طاعه يبقى منسجم مع المكان، المكين منسجم مع ايه؟ مع المكان. ولذلك احنا قلنا ان فرحه الكون كله بميلاده صلى الله عليه وسلم جمادا ونباتا وحيوانا وانسانا فرحه الوجود. ليه؟ قال لك لان ده الرسول الذي جاء ليعيد للانسان انسجامه مع الكون المخلوق، ده النبي اللي جاي بقى يعدل النظام عشان كل حاجه تبقى الارض تشوف طائع، الحيوان يشوف طائع، النبات يحس بطائع، يبقى ده ايه؟ يبقى ده اللي جاي يعدل توازن مين؟ توازن الكون. ولذلك قلنا زمان الامام علي نبهنا لدي وقال اذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في السماء موضع في الارض، اما موضعه في الارض اللي يبكي عليه لما يموت فموضعه مصلاه، لان المكان فقد واحد ايه منسجم معاه انحرم منه، واما في السماء مصعد عمله الطيب، المكان بتاع السماء اللي يصعد كل عام هيفقد هذا، يوم يزعل ولا ما يزعل شيء؟ يبقى لازم يزعل ايه؟ يزعل عليه. قال له بقى ايه؟ هم هيروحوا النار اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا ايه؟ وزفيرا، واذا القوا منها مكانا ضيقا اعدعوا هنالك ايه؟ سبور. قال لهم ما تدعوش سبور واحد، هو سبور واحد ينفع؟ لم تدعوا تقول لان العذاب متجدد كلما نضيت جلودهم بدلناهم جلودا ايه؟ يبقى عذاب متجدد، ما تقولش صبور واحد بل ادعوا صبور كثير يناسب العذاب اللي انتوا هتشوفوه تشوفوه، وانت بقى هيبقى ليك جنات وتجلس تحتها الانهار ومش عارف واقع الى اخره. وبعدين بيقول ايه؟ اعمل المقارنه بقى، اذلك خير اللي هم فيه ام جنه الخلد التي وعد المتقون؟ يبقى جاب حالتهم الجزاء اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا ايه وزفيرا. وانتوا مؤمنين ومتقين هتروحوا الجنه. يبقى ده خير اذلك اذلك اي ما انتم تكونون فيه من جزاء النار وهو الى خير ام جنه الخلد. لا يقال في الخير والشر ذلك خير ام خير. لماذا تخريع؟ لان ما يمكنش تقول العسل خير ولا الخال. ما تقدرش تقول زي لان دي امر معروف بالبديهه والايه الامر بالكفر. اما دي تقريع زي ما ابنك اللي تحصه على الوجات وبعدين يسقط ولما يسقط يخجل منين؟ من اهله ويخجل من اخوانه اللي اجتهدوا وايه ونجحوا ويبقى عليه جله ويبقى عليه كساب. ثم ابوه يقول له بقى دي احسن ولا النجاح اللي انت فيه الان دي احسن؟ انت بتقول دي ليه؟ وانت بتستفهم ان انت بتقرعه عشان تديله الفوارق مع اذلك خير. اذلك اي الذي اوعد الله به هؤلاء المكذبون لك خير ام جنه الخلد. لا يمكن ان يقارن بالاثنين. انما دي تقريع لمين؟ تقريع لله. قل اذلك اي ما انتم فيه من النار لله شيخ وزفير والى اخره. كلمة خير في اللغة تدور على معنيين: خير يقابله شر، وخير يقابله خير بس إلى أعلى شوية. ولذلك الحديث يقول لك إيه؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لكن في كل خير يبقى الخير اللي في المؤمن القوي وخير في المؤمن ما دام مؤمن بس ده اكثر شويه. يبقى ده اسمه خير يقابله ايه؟ لا يقابله خير بس ده اكثر شويه. ودي عاده يجي بقى فيها مين خير من كذا. يبقى الاثنين مشتركين في ايه؟ في انهم خير بس ده ايه الخير بتاعه اكثر ايه شويه. ومره يجي خير يقابل شر على طول. اولئك هم خير البريه. يبقى خير مقابلها ايه؟ شر. ومره خير يقابلها خير بس ليه ايه؟ بس ده اعلى. ده اللفظ الوحيد. قل اذلك خير ام جنه الخلد التي وعد المتقون. كل انسان يقول لا جنه الخلد التي وعد المتقون. ام جنه الخلد. كلمه جنه بتستعمل استعمالات نعرفها في الدنيا ايضا. ولذلك انا بلوناهم كما بلونا ايه اصحاب الجنه كده. اضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهم ايه جنتين منها ايود احدكم ان تكون له. اذا فكلمه جنه مستعمله في استعمالات الدنيا ويقصد بها المكان اللي فيه زروع والزروع دي عاليه أشجار وثمار وأشياء بحيث تستر من يدخل فيها. يعني تبقى غيظة كده وغيظة. أو تستر الإنسان أن ينتقل إليها لأن فيها كل إيه؟ كل متطلبات إيه حياته. دي اسمها جنة. ولذلك أردفها الله هنا بقوله جنة الخلد. كأن الجنة دي اللي أنت قدامك دي مش جنة الإيه؟ ما هي جنة الخلد. ليه؟ لأنها مهما بلغت فستؤول إلى إيه؟ فستؤول إلى زوال لأنها من عمر دنياها. وما دام عمر دنياها والدنيا محكوم عليها بالانتهاء يبقى دي يعني يقول يا من تتمتع في جنة في الأرض مستهل فيه وفيه وما تنغرش فيه لأن ده إيه؟ هيؤول إلى إما أن تتركه أنت فتموت واما ان يتركك هو فتفتح. لكن الجنه اللي موعودين بها هي بقى جنه الايه. ولذلك يقول لك ايه اشد غم في السرور. السرور له غم برضه. لما يكون واحد مسرور قوي يقول لك فيه له غم واحد. غم ايه في السرور؟ اشد الغم عندي في سروري تيقن عنه صاحبه انتقاله. لما يكون في سرور وزعيم كده اللي يهدده ايه؟ انه خاف انه ايه؟ انه خاف يعني يسيبه يا هو ايه؟ فاذا ربنا بيطمن بيقول ان الجنه اللي انتوا قاعدين بيها ما هيبقاش فيها الايه الحكايه اسمها جنه الايه جنه الخلد لانها ايه لا هي لا ثمرها مقطوع ولا ممنوع وانتم مش هتموتوا ايه وتسيبوها اذلك خير ام جنه الخلد التي وعد المتقون من الذي يعد بامر في الاخره هو من يملك هذا الامر يبقى من وعد مين وعد الله والوعد قلنا بشارته بخير قبل مجيئه لتستعد الى ان تكون من اهله يعني يقول لك مثلا انا بشر التلميذ اللي هينجح بانه يدخل الكليه في اللي في مصر يبقى بتبشره بايه بتقول له على الكلام فين قبل مدته عشان يعمل ايه عشان يستعد له من الاهل طب وتنزل يعني يبقى بشاره ونزاره تنزل تهدده بشاره قبل مجيئه عشان ايه علشان يتلافى يبقى بتقول تبشره بالخير قبل مجيئه علشان يسعى اليه باسباب وتنزل بالشر عشان ايه يبتعد عنه قبل مجيء ايه قبل مجيء زمن طيب الوعد ده قد يعد انسان الانسان يقول له الله لكنه لا يملك ان يعيش الى ان يوفي بوعده هذا واحد وهبه ملك ان يعيش لا يضمن ان يكون عنده من الخير ما يوفي ما وعده طب افرض انه عنده قال لك لا يضمن ان يظل بقاء الوعد بدون انه يغدره اذن الوعد ممن لا يملكه هباء فالوعد اللي هو وعد اسم مين ما من يملكه ويملكه ليه أم قال لك لان الله في الدنيا ملك اشياء لخلقه واباح لهم ان يتصرفوا فيما ملكوا فيه يقول ما استخلفهم لكن في الاخره ما ملكش حد ولا فيش اله ثاني عشان يعارض الوعد يبقى ما دام وعد يبقى يبقى ايه يبقى لازم يحصل قل اذلك خير ام جنه الخلد التي وعد المتقون احنا قلنا كلمه متقي الاصل فيها من جعل بينه وبين الشر وقاره اللي جعل بينه وبين الشر وقاية زي ما اتقوا النار اتقوا النار يعني اجعلوا ايه بينكم وبينها ايه وقاية وقلنا من العجيب ان ربنا يقول اتقوا النار ويقول في ايه ثانية اتقوا الله شوف اتقوا النار ايه واتقوا ايه واتقوا الله يقول له ايه لان معنى اتقوا الله ايه اجعلوا بينكم وبينها وقاية لا اجعلوا بينكم وبين صفات جلاله القهرية وقاية لأنكم من تشحم لصفات القهرية تبقى هي معنى اتقوا النار ولا مش اتقوا النار هي اتقوا النار لأن النار جند من جنود مين من جنود الله في صفات جلاله فمعنى اتقوا الله يعني ايه اتقوا جنود صفات الجلال من الله اللي هي ايه اللي هي يبقى اتقوا الله مع كلمة اتقوا مين اتقوا النار التي وعد المتقون كانت لهم جزاء جزاء ألا فيهم لم يجب ربنا يجيبها في كلمة كده كلوا واشربوا هنيئا التعليل ايه بما أسلفتم في الأيام الخالية ما انتبعتوا كتير وتعبتوا كتير وطهبتوا كتير وتعذبتوا كتير يبقى انتوا دي ايه في جزاء من عذب في دينها ان نعمل ايه نصعده كانت لهم جزاء ومصيرا اي مرجعا يرجعون اليه لهم فيها ما يشاءون خالدين طب ما هديتها هناك كل جنة الخلد قال لك ده الخلد لي لها انما خالدين لهم يبقى لا هي تزول ولا هم يزولون يبقى فيه اثنين ولذلك الناس الصالحين يقول لك ده تكرار يقولوا لا مش تكرار الخلد الاول لمين للجنة والخلد الثاني لمين للجنة لان احنا قلنا النعيم يهدد الانسان في ايه يا انا سيبه هو يسيبها، فقالك هي مش هتسيبك ولا انت هتسيبها، يبقى في خلود لك وخلود ايه لهم فيها ما يشاءون. كأن امتياز الجنة ان الذي دخلها ما يشاء. هنا بقى بحث يعني شوية عايز تنبه شوية، لهم فيها ما يشاءون كأنه يقول ان انت لما تبقى في الجنة اللي انت عايزه تجيبه. طب ده لهم فيها ما يشاءون تبقى عايز مشيئة عندك علم بيها، ما تحبش ايه فيها ما لا عين ولا اذن ولا خطر على قلب ايه البشر. فان كنا بعقليتنا إيه؟ معرفتنا بالنعيم محدودة وهناك مسائل اكثر منه. طب انا اشاء ايه؟ وهنا لا اشاء الا ما اعلم. لهم فيها ما يشاءون اسم الدنيا لا يتحقق فيها هذا الوعد، مش كل حاجة تعوزها تجينا. حتى الانبياء سيدنا نوح مش قال له ابني من اهلي وشاء كذا ان انا اقولش لا يشاء. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مش حب ان عمه يؤمن برضه ما لوش ما يشاء، لانه في الدنيا لانه يقول لك حين يحجب الله عنك ما تشاء فاعلم انه ادخر لك ما يشاء. وانت تفهم انها دي ايه حرمان، يقول لا انا مش حرمان ده في عفاء ثاني، بس انت بتطلب على قد ايه معرفتك. لا يكون عامل عليك كنترول يقول لك انت خالف دي ده تهبل انت مش حد ايه اللي يعني حمعك دي عشان انا متدخل لك ايه متدخل لك حاجه احسن منك. وهناك بيقول لك ايه المشيئه مش هتكون بنفسيات وملكات اشاءات الدنيا، ده هتتبدل النفوس وتبقى نفوس ايه نفوس صفائيه خالص ما تستهيش الا الخير الايه المحر. طب ما هو هنا فيها ناس بتستهي السوء مستهي انه يعمل كذا مستهي يعمل كذا مستهي يعمل كذا، ليه؟ لان الملكات هنا محكومه بحكم الجبر في اشياء والاختيار في اشياء. الجبر في الاشياء اللي هم ما يقدروش يزعزعوا عنها، هتموت يوم كذا هتمرض في ايه دي ما لكش فيها حاجه، انما في حاجات اختياريه تستهي سوءها مش كده ولا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. احنا قلنا الوعد انك انت تعد كثير قبل زمنه عشان نستعد له. هنا بقى العلماء يقولوا هي وعد ولا حق؟ هو في حد له حق عند ربنا؟ يقول لك ده وعد، ممكن تقول جزاء، مره يقول جزاء ومره يقول ايه وعد. تقوم تقول له حينما شرع الوعد صار جزاء، يعني لما شرعه خلاص لانه مش هرجع في كلامه. كان على ربك وعدا مسؤولا. طيب هو من السائل؟ الله علمنا ان نساله، مش قلنا من دعاء اللي علمونا في القران ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك، يبقى انت سالتها ولا ما سالتهاش؟ والملائكه نفسهم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، يبقى مسؤول من اصحاب الشأن او مسؤول من مين؟ من الملائكه اللي بيستغفروا لهم. كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. الحشر هو جمع الناس اجمعين في مكان واحد، ونظرا لأن بقى شوف من أول آدم إلى أن تقوم الساعة، لما أنت تتخيل بقى الأمثال أو النفوس اللي اتخلقت في الوقت دي تقوم تلاقيه هتبعث في وقت واحد. ده احنا دلوقتي بنضج وبنقول ده احنا ايه تزايد السكان، كنا مثلا في سنة 52 18 مليون وبعدين بقينا السنة مش عارف كذا بقينا كام بقى 60 ايه مليون، يبقى معناها ان الارض بتضيق بمين؟ تضيق بسكان، هو ده في جيل واحد. فما بالك بقى من اول ادم يبقوا ايه؟ يبقى حشر. حشر يعني ايه؟ يعني ازدحام الناس لغايه ايه؟ لغايه واحده. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. ما هي العباده؟ العباده ان يطيع العابد اوامر المعبود. إذن فكل من له أمر وانت بتطيعه نشوفه هو أمر من ذاته ولا أمر مبلغ عن أعلى منه من رسول أو إله. فإن كان من ذاته إن أطعت لذاته نشوفه أهو مباح أن يتعارض مع نص شرعي. فإن كان مباح اعمل يلا نمشي شوية كده لما انت مش عارف ايه يلا نبدأ رسالة الحتة الفلانية يلا نصلي في المكان الفلاني خلاص طبعا. فإذا كان وعدا مخالف كلام مخالف إن أطعت المخالف يبقى أنت بتعبد من أمرك. يبقى العبادة هي إيه؟ العبادة أن يطيع عابد معبودا. المعبود إيه هو؟ اللي أمرك بأمر. نشوف اللي امرك بامر امر مباح اطيعه لان عملته او ما عملتوش قد بعضها. طب امر غير مباح يبقى هو ده اللي فيه ايه الكلام. انما ان امرك بامر مطلوب منك قال لك صلي ولا صوم ولا زكي يبقى انت اطعته ولا اطعت من حمله هذه الامانه. انت اطعت من حمله هذه الامانه. يبقى اذا الذين يطلبون من أناس أن يفعلوا أشياء مخالفة لمنهج الأعلى يبقوا بيعبدون. تبقى الحالة إن كان آلهة عملوهم آلهة إن كانوا عملوهم يعني مطاعين زي الشياطين وإن الشياطين لا يعبدون إلى إيه؟ إلى أولاد يعبدوا الطاغوت يعني إيه طاغوت؟ قال لك طيب اللي بيعبدوهم دول أصنام عبدوا الجماد من شمس وقمر ونجوم وعبدوا السحور وعبدوا التمام وعبدوا الشياطين وكانوا يعبدون الجن. الجن يأمرهم بأمر مخالف لمنهج الله فيعملوا يبقى دي عبادة ولا لا؟ يبقى إذا خلصنا من هذا إن العبادة أن يطيع العابد المعبودة في إيه؟ في أمر. نشوف بقى الأمر ده من ذاته يقول إن كان مباحا يبقى هو حر يعمله وإن كان غير مباح مخالف لمنهج يبقى هو ده إيه اللي يتخذون آلهة. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. تقول إنت حتتي إنه يجيب العابدين على ضلال والمعبودين على ضلال يجيبهم ويبعدهم. قال لك لأنهم لو ما جوش المعبودين على ضلال وياهم قدامهم يمكن يفتكر انهم هم يجروا من الوقت حيين يجروا يبزعوهم عشان لا انتوا الاثنين ورا بعض. اذا ما فيش عندكم امل في تفكيري ان يتيء موكس لانه يعبد. ويوم اخذهم وما يعبدون الجمادات عبدت. يقول له كلمه عباده الجمادات دي خطا لان معنى العباده اطاعه امر. وهل الجماد امر احدا ان يعبده؟ طب اللي بيعبد الصلاه بتعبده تعمل ايه؟ العبادة إطاعة الأمر. ماذا قال لك الصلاة؟ قال لك افعل إيه ولا تفعل شيء. اللي بيعبد الشمس قالت لك إيه الشمس؟ يبقى كلمة عبادة واحدة من دون غلط. إنما إن صحت فتكون عبادة لمن يملك أمرا. من يملك أمرا لأصحاب السلطة الزمنية. من اللي عمل سلطة زمنية من الربان أو من الأهل أو من الشياطين أو من الملائكة اللي عبدوه. أو من عيسى اللي أرجع إله أو كذا أو من عزير يبقى هم إنما الدنيا الأحجار فقال لك طب ما تاخد على عمومها كده هيحشرهم وما يعبدون برضه الأحجار والمش عارف الإيه. يقول لك ده فيه الخطاب. هيقول لهم أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ الخطاب ده لمين؟ لمن يعقل بقى. يبقى لازم تاخدها على من يعقل. ولماذا لا يكون برضو على الكل؟ انت ليه بتبعد المسائل على الله؟ انت بتتكلم على القانون اللي انت تعرفه القانون اللي انت تعرفه لكن الله بين لنا ان كل حاجة لها لهجة وكل حاجة لها ايه لغة وكل حاجة بس مين ولكن لا تفقهون تسبيحات بدليل ان من فقه التسبيح قال ايه اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي لما سمع النملة عمال بتقول ايه النملة قالت لهم ايه ان تدخلوا مساكنكم. فتبسم ضاحكا من ايه سماه قوس فتبسم ضاحكا عشان بعض الناس قال بيسهلها على الله، يقول لك لا، انها تسبح وتذكر تسبيح حال، يعني حالتها تدل على انها بتسبح. يقول لا، يقول ده ربنا قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وما دام قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم وانت تقول تسبيح هلاله تبقى فهمته، لكن الله حكم بانك لا تفقه، فاذا علمك وفقهت تعرف. فقه سليمان تعرف لغه النجاه، يبقى كل شيء له ايه. والان دلوقتي عمالين بيبحثوا ان كل امه من امم الموجودات لها ايه، لها لغتها. ده احنا بنعمل لغه، لغه غير منطوقه. ده اللي في البحر بيعمل اشاره كده، اللي عمل تلغراف بإشارة بسيطة قال لك دي تدل على الكلمة الفلانية ودي تدل على الكلمة الفلانية. طب يعني مسألة مش ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، يسأل المعبودين، والله يعلم إن كانوا هم أضلهم ولا ما أضلهمش. ولذلك سيدنا عيسى هو اللي جاوب عن الهيصة دي كلها، قال إن كنت إيه قلت علمت أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. يبقى ده السؤال ده له تقريع له قدامه، إن فقلت لدول أبنوه يبقى تقريع لمين؟ تقريع لمن إيه؟ لمن عبدوه. فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء. إحنا كنا قلنا زمان في كلمة عباد وعبيد اثنين جمع عبد، مرة تجمع عبد على عبيد ومرة تجمع عبد على ايه عباد. ليه تعرف الحكاية؟ قال لك معنى عبد خاضع لأمر السيد، وما دام خاضع لأمر السيد يبقى ماليش تصرف. إن نظرت هذه النظرة فكل خلق الله عبيد، لأن فيه أشياء لا يخرجون فيها عن مراد الله، ميلاده بشكل خاص، وفاته في يوم خاص، مرضه، حواله، ديوه. وإلا إحنا بنقول للناس اللي ألفوا مخالفة أوامر الله نقول له أنت تعودت المخالفة لأمر الله وتمردت عليه، قد تتمرد على الإيمان به فتكفر، وقد تتمرد على الإيمان برسوله فتكذب، وقد تتمرد على حكم من الأحكام فتخالفه. مش أنت عندك كده؟ إذن أنت لك جرأة على التمرد ولك ضربة عليه. ما دام لك ضربة على التمرد اتجاد عن كده، ولما تيجي تقول لا مانيش مريض مش هعمل، هدفتك تموت تقول لا مانيش ميت، مش انت تحاول تتمرن. اذا ففيه اشياء في الكائنات هم خاضعون فيها وعبيد. يبقى احنا في المقهورات عبيد ولا مش عبيد؟ المؤمن والكافر والطائع والعاصي عبيد. فيه امور جعل الله لنا فيها اختيار، مع جعل لنا فيها الاختيار اللي بقى ربنا سبقت له من الله الحسنى، يقول له يا رب انت خيرتني في دي، طيب يا رب انت خيرتني استطيع ان اؤمن ايه واستطيع ان اكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انا رضيت مرادك، واللي انت خيرتني فيه انا حمل اختيار واشوفك انت عايز ايه. يبقى حمل نفسه على انه عبد لله في كل الامور، ولا القهريات وغير القهريات، يبقى دول العباد بقى. يبقى ما هم منهم العباد يشتركون مع العبيد في القهريات كلنا سواء، ويتميزون عن العبيد في ان من خلقهم الله مختارين فيه تنازلوا عن اختيارهم وقالوا يا رب انت خلقتنا نختار، احنا هنرضى اننا نتنازل عن الاختيار، ما هو اللي انت عايزه نعمله. يبقى بقوا ايه هناك؟ ولذلك كلهم عباد الرحمن الذين كذا وعباد الرحمن كذا، دول عباد، انما الكل ايه؟ الكل عبيد. تعال بقى، فكيف يقول على الضالين هنا أأنتم أضللتم عبادي؟ مع ان العباد هم الذين تنازلوا عن اختياراتهم الى مرادات ايه ربهم. قل له ده كانوا مختارين زمان في الدنيا، انما في الاخره بقى ما عادش فيه ايه، فللكل مين يبقى بقى سلام الله. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. سؤال الله للمعبودين تقريع للعابدين أمام من عبدوهم، ولو أن عبادتهم بحق لكانوا المعبودين دافعوا عن هؤلاء أمام الله، ولكن عيسى تحمل عليه السلام في قوله ما قلت لهم سلام، ولكنهم اجابوا احنا ما اضللناش هم اللي ضلوا السبيل. هنا الاستفهام فيقول اانتم اضللتم عبادي. الناس بقى اللي مش فاهمين اساليب القران اللي هم مستشرقين يقول لك ما معنى اانتم اضللتم عبادي، اما كان يقول اضللتم عبادي يقول له ما انت ما عندكش ملكة لغة، انما تستفهم عن الفعل اذا كان الفعل غير موجود امامك. تقول له أبنيت البيت الذي قلت لي انك ستبنيه، ينبه يقول لك ايه وبنيته ام ملكوش، انما تقول له أبنيت هذا البيت يبقى انا ما بسألش عن البيت، انا بسأل عن انت اللي بنيته ولا غيرك. يبقى فيه فرق عن سؤال عن الحدث وسؤال عن فاعل الحدث. أأنت بنيت هذا البيت؟ يبقى أنا لا أشك في أن البيت مبني، إنما أنا عايز أعرف أنت اللي بنيته ولا غيره. إنما لما أكون بسأل عن الحدث ذاته ما يبقاش إجابي، ما شاورش له، أقول له أفعلت الأمر الذي قلت لي أنك ستفعله؟ يقول أيوه أو لا. لكن الفعل قدامك هو بتشاور له، هو بيقول أأنتم أضللتم هم ضالين ضالين. أنا ما بسألش عن الضلال موجود ولا مش موجود، الضلال موجود بس مين اللي عمله؟ أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ يبقوا بقوا عباد ولا مش عباد؟ لأن ما عادش لهم إيه؟ اختيار. أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك. احنا قلنا كل كلمة سبحان معناها التنزيه، تنزيه لله في ذاته، يعني ذاته ليست كالذوات، وتنزيه لله في صفاته، صفاته ليست، انت لك سمع ولله سمع، ولك وجود ولله وجود، ولك حياة ولله حياة، انما هل حياتك وسمعك وصل بينه؟ لا. يبقى هذا التنزيه. الصفات جبار وانت قد تكون جبار، مش كده؟ غني وانت قد تكون غني، انما هل غني زي هنا؟ لا. يبقى في فرق بين الصفات الذاتيه والصفات الموهوبه، صفات موهوبه واجبها يستطيع ان يقبضها. طيب وفي الافعال لما ربنا انا فعلت كذا وانت تقول انا فعلت، يبقى برضه هو له فعل وانت لك ايه؟ وما لك الا اغناهم الله ورسوله، برضو أغناهم الله على حلوى أغناهم رسوله، إنما فيه إيه؟ غنى ولا إيه؟ يبقى إذا سبحانك أي تنزيه لله في ذاته وفي صفاته وفي إيه؟ وقد تقال بالتعجب. ساعة واحد يقول لك لما تقول سبحان الله، يعني إيه سبحان الله؟ يعني الكلام ده عجيب. أنا أنزه إن يكون الكلام ده حصل. يبقى إذا هم قالوا سبحانك. يعني عجيبة ان دي تيجي على البال ان احنا اللي ضلينا، ده احنا بنعبدك، نقوم نخلي التانيين يعبدون، ده احنا بنعبدك احنا، فاذا كنا احنا بنعبدك نقوم نخلي غيرنا يعبدني؟ ما يمكنش. تبقى سبحانك تنزيه، تنزيه فيه تعجب، يعني ما يصح لنا ان يكون هذا لاننا ندعو الناس الى عبادتك، وليس من المعقول اننا ندعوهم الى عبادتك ونتحول نحن عشان يعبدوني، احنا عايزينهم يعبدوك انت، يبقى مش ممكن ان انا اقول لهم ايه اعبدونا احنا. سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتحد من دونك من أولياء. يعني ده أنت وليين، أنت وليين اللي بتتقرب إليك، وأنت بعتنا لمهمة من المهمات، يبقى علشان ننجح في مهمتنا صواب اختيارك لنا يمنعنا أن نفعل هذا، وإلا تبقى أنت اللي اخترت. يعني الناس مش هملاء على إيه؟ مش هملاء على الدين، على المهمة. فسبحانك تنزيها لك أن تختار من ليس جديرا بالمهمة فيأخذ الأمر منك ويخبر إيه؟ ويخبر نفسه. كلمة ما كان ينبغي لنا، تقول ما ينبغي لفلان أن يفعل هذا، في حاجة اسمها نفي الانبغاء. يعني الله يقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ما هو الشعر ده كانت موهبة، يعني ملكت بيان أدائية، وكان ده بقى تفاضل العرب فيه، واللي بيقول شعر بقى شعره على وعلى الايه الكعبة، ولما يظهر شاعر في قبيلة الناس تروح تعنيهم ويرفع شأنيه ويعمل مش عارف شعره ايه. فازاي يعني يقول محمد شاعر؟ إذا كنتم تعلمون أصول الشعر وعارفين أصول الشعر كويس، وهذا الكلام اللي يقوله ده شعر الشعر. وهو يعني كان يبقى ينقص إنه يبقى شاعر، من كانت على ملكاته ينفع شاعر أوي، بس ما ينبغي له أن يكون شاعر، ما ينبغي له أن يكون شاعر. ليه؟ لأن الشعر مبني على التخيل، وعايزين نبعد عنه فكرة انهم يظنوا ان الكلام اللي جايبه ده تخيلات شعر. هو ما مش طبيعته جامدة عشان ما ينفعش يبقى شاعر، لا، لو كان يبقى شاعر يبقى شاعر، انما ما ينبغي له ان يكون ايه. ليه؟ لانه الشعراء لا يتبعهم الايه، الا ان اعجبهم يقولون ما لا يفعلون، واعجبه واجذبه ومش عارف ايه، ولا مش عايزين يتذكروا في الايه العملية. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، لأن أنت اللي مختار، أنت اللي عملنا في هذه المهمة، فكيف نختار؟ أنت اللي عملنا ووصلت تغييرك وليك وتنوك. ولكن عايزين يرد المسألة إلى حقائقها بقى. هم قالوا يقول له أنت ضللتوهم ولا هم اللي ضللوا؟ عايزين يظهروا في الجواب اننا ما اضللنا، فقالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان يبقى نبغي. عايزين يثبتوا انهم هم اللي ايه اللي ضلوا. يبقى القضيه عندنا اثنين، انتم اضللتوا ولا لا؟ سبحانك فاذكروشنا منه، بل هم ضلوا ايه السبيل. فسبحانك رد على انتم اضللتوا وبل هم ضلوا السبيل، بالله دليل ده ايه؟ دليل ايه؟ قال له انت اللي اسفك متعطيهم يا رب، واديتهم النعيم فاتركوا من النعيم وشغلتهم النعمة عن المنعم، وابتدعوا بقى الى الفضل. في بقى الآية بتنبه الانسان المؤمن الى انه لا يأسى على نعيم فاته، لان من الجائز ان النعيم يفتن عن المنعم، فلما يمنعه عنه يبقى ايه؟ يبقى خير له، لانه ما يضمنش ايه؟ ما يضمنش نفسه، زي السماء والارض. وهو قال لهم تبقوا احملوا الامانه، لا لا لا ما يضمنش يعني. فكذلك ولكن متعتهم واباءهم، وما دام متعتهم واباءهم بالنعم اللي انت انعمتها عليهم نسوا ايه؟ المنعم. يبقى اذا معنى ان ربنا لما يمتع واحد بنعمه، إن كان عايز يأدي حق النعمة دي ما ينساش الإيه؟ ما ينساش المنعم. ولذلك قلنا إن الإنسان المريض مثلا، المريض والصحيح، الصحيح في نعمة العافية من الله. طب والمريض حرم من النعمة دي؟ قال لك ده في صحبة المنعم. يبقى الصحيح في صحبة إيه؟ في صحبة النعمة، والمريض في صحبة المنعم. ولذلك كان كثير من الناس أخير لما واحد يجي يقول له لا يشفيك يزعل، يقول لا تقطع انسي بربك. خليني كده فيه. ولذلك الناس اللي متعلمه للمريض ومش عارف ايه وعمالين ايه اللي بيعيط واللي بيبكي واللي مش عارف ايه وهو ايه لو كان متنبها الى انسه بالمنعم ولا الكلام ده ميجيش. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يجعل رسوله ينطق بحديثه القدسي يقول له يا ابن ادم مرضت فلم تعد قال ربنا يقول عن نفسه مرضت فلم تعد قال كيف اعطيك وانت رب العالمين يعني مرضت فيه يقول له اما علمت ان عبدي فلان مرض فلم تعد اما انك لو عدته لوجدتني عندك. يبقى كل بقى الانسان يكون باي مرض ويشعر انه في معيه الله يستحي ام يبيه يستحي ان يبيه ولكن متعتهم واباءهم حتى نخل ذكر ربهم وكانوا قوما بورا. البور هو الهلاك واحنا بنتكلم برضه الارض بور يعني ايه يعني ما بتنبتش ايه يبقى ما بتنبتش زرع. طيب فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم يذقه عذابا كبيرا. الجماعه اللي هم قالوا انتوا عبدتوا ولا دول هم هم ظلم ولا انتوا ظلمتوا جو قال ده دول انتوا قلتم عليهم انني متعتهم حتى نسوا الذكر وانا ما برأتك مني يعني قلت لكم انتم افضلتم عبادي هؤلاء يعني انتوا فعلتوا كده يمكن بقى هزه السيره شويه عليكم. يوم ربنا يدافع عنكم يقول ايه ربنا فقد كذبوكم بالخطا. انا عارف ان انتوا قلتوا الحق بس هم اللي ايه كذبوكم بما ايه بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم التفت اليه. الصرف هو ايه والنصر هو ايه؟ الصرف ان تدفع بذاتك عن ذاتك. واحد عايز يصيبك بشر انت بذاتك تدفع صرفت عن نفسك الشر. الناس انت ما تقدرش تدفع يوم حد تاني تدفع يجي ايه يجي ادفع عنك يبقى ده اسمه ايه النصر. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. الله فزي ما يكون الحق سبحانه وتعالى يخاطب اولياءه خطاب مره في قدس ومره في عنف عشان الاعداء يقول لك اذا كان بيقول العباد الطائعين هذا الكلام يبقى احنا ما هنعمل ايه ومن يعمل ايه يبقى الانسان يبقى على ايه ما يتقنش لهم لما قربوا الى الله وبقوا كده وكده وبعدين يجي ايه زي ما يكون عندك واحد مقرب وبعد ذلك تيجي قدام الناس كده وتايه وتنفره ساعة ما تنفره في الواقع مش نهر له بس ده لفت نظر الى الاخرين يقول هذا تقريبه لو لم يمنعه ان يوجهه الى الحق ويظهره ويعمل مش عارف ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا. ده يقول على حبيبه كده يعني معقول انما بيقولها كده ليه علشان يرعش الايه يرعش الباقي. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ما هو الظلم؟ الظلم هو اخذ حق الغير. وما دام تاخذ حق الغير يبقى معناها أن الله يريد أن يتمتع كل واحد بثمرة مجهوده. لأن لو خدت مجهود غيرك وتمتعت به وتعودت أن تعيش مطلقا بعرق غيرك يعني دمك من عرق غيرك مش ممكن تروح للعمل ده. ولذلك كل الناس اللي بيبقوا فاقدين في المجتمع دول ايه تعودوا ايه تعودوا انهم يعيشوا وما دام تعود انه يعيش بلا عرق ياخد حق غيره. لما الغير يؤخذ منه الحق وبعد ذلك لا يجد من يمسكه ليرد هذا الحق، يعمل يكسل عن العمل ويزهد في ان يكون. والعمل مش بس علشان يبقى عندك، العمل علشان يوصل للناس مصالحهم، يبقى مش انت بس اللي مطلوب. ولذلك احنا قلنا ان المؤمن الفرق بينه وبين الكافر ايه في العمل؟ الكافر يعمل ويجهد في حياته ليه؟ عشان يعيش. لكن المؤمن بس ازاي؟ لو كان المؤمن بيجهد في حياته عشان يعيش يبقى زيه تمام، انما المؤمن بيجهد في حياته عشان يعيش هو ويحاول غيره، يعيش هو وذلك اعمل على قدر ايه؟ على قدر طاقتك لا على قدر حاجتك. فحاجتك تأخذ مما أتيته بطاقتك، والباقي ما عندك لمن لا يقدر على مين؟ لمن لا يقدر على مين؟ الله. يبقى الظلم معناه انك تأخذ الحق لمين؟ المعركة اللي بتقوم بين الكفار وبين المؤمنين وعلى رأسهم الرسل، هذه المعركة الله سبحانه وتعالى يفصل فيها، يقول لا يستطيع خلق من خلقي ان يظلم به، لان المظلوم معناه يبقى فيه نقطه ضعف والظالم في نفس الكون، وما ظلمونا حد يقدر يظلمنا، ولكن هم نفسهم يظلموا نفسهم. طب وهم ظلموا المؤمنين؟ ما ظلموش المؤمنين، الحق سبحانه وتعالى بيغار على الانسان اللي يظلم نفسه، لأن الإنسان له ملكة متعددة، ملكة الاشتهاء العاجل وملكة التأني الآجل. التلميذ اللي بيقعد بقى بيلعب، والتلميذ اللي بيلعب، التلميذ اللي بيلعب اشتهى اشتهاء الراحة العاجلة، والتلميذ اللي بيجد خد الراحة الآجلة. الاثنين بيحبوا نفسهم، بس ده حب احمق عايزها بالوقت اهو، يودوه المدرسه يصبح ويروح يقعد على اهله، والثاني يصبح مستشفى راح يقدر يروح على المدرسه المؤسسيه ومش عارف ايه بتاع الحاجتين. ده بيحب نفسه وده بيحب ايه؟ بيحب نفسه، بس ده بيحب نفسه حب ايه؟ احمق، يقعد متمتع لثلاث اربع سنين مده الدراسه ولا خمس سنين وبعدين يبقى صعلوك في المدرسه. الرجل لا يأكل كل حي وقعد على القهوة بقى وجيب الشراب وجيب التلفزيون ولا الحكايه الكتف فريحه كده وقعد بقى يشرب، والثاني الفلاح كان ماشي حافي ونفسه متعلم كان بيجي الشغل وعمال ورا القمار دي السباق وطالع في الريف وشال الاحكام وعمال قاعد داخل القهوة بقى يمكن يسخر منه، ما بيسخر منه في الوقت ده. وبعدين لما يقعد برضه كده وبعدين يشوف بقى المطايا جايبه شمله الذره والغله والخيار ودخل البيت ومش عارف ايه، دي انت خدت المتعه الايه؟ العاجله، وده خد المتعه الايه؟ الاجله. طيب المتعه العاجله والاجله الفرق بينهم ايه؟ بس دي اطول ودي اخلد ودي خلاف مدتها ايه؟ مدتها تنتهي. الله، يبقى اذا الله سبحانه وتعالى خالق الانسان ويحب منه ان لا تظلم ملكه ملكه، ملكه الاناء التالم وملكه العجله. يقول انا مش عايز ملكه منهم تظلم، انا مش عايز ملكه العجله دي تظلم ملكه الايه؟ التالم، لان ملكه العجله هتاخد خير ايه؟ عاجل ومنتهي، ودي هتاخد خير ايه؟ خير اجل وغير منتهي. ده الكلام ده فيما نجده في الدنيا، يعمل الدنيا بقى دي شغلة العمل وبعدين للآخرة بقى. يبقى إذن المؤمنين الله يريد من صنعته الإنسان المكرم اللي خلق له الكون وسخره له وكل حاجة مستجيبة له وكل حاجة بتنفعه حتى الكافر برضه، يقول له أنا أخذ صنعتي وأحبه، فأنا أزعل منك لما تظلم نفسك، أنت مش هتقدر تظلمني ولا تظلم المؤمنين، مش هتاخد منهم حق، انما انت هتصبر ليه؟ فرب معاقب الانسان على ان ظلم نفسه. يبقى نعم الرب. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. يظلم مين؟ نذقه عذاب كبير على ايه؟ او عمل ايه؟ خد ايه من ربنا؟ نقص ربنا صفه من صفات منكم؟ لن تملكوا نفعي فتنفعوني ولن تملكوا ايه؟ ولو ان اولكم على قلب اتقى رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطان صدر جناحي او. يبقى اللي بيظلم بيظلم مين؟ طب لما يكون هو يظلم نفسه ربنا يعذبه. يقول له لان الله كان يريد الا تظلم نفسه. يحب الا تظلم ايه؟ نفسك. ليه؟ لانه يقول لك ولذلك يا ابن ادم يقول له كده يا ابن ادم الحديث القدسي يا ابن ادم انا لك محب بدليل ان انا هعاقبك لما تظلم نفسك. فبحقي عليك كن ذي محبه. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وساعة يبخر الله العقوبة لا يريد أن تقع العقوبة وإنما يريد أن ينفر عما يؤدي إلى العقوبة. فأثناء يبخر العقوبة بحاجة كده بيعمل يأكله بيعمل إيه؟ بيخوف عشان ما تعملهاش. يبقى بيحبك ولا بيحبك؟ يبقى بيحبك. ولذلك يأخذ على الإسلام يقول لك يا أخي الإسلام لا إكراه في الدين. إزاي لما واحد يرتد في كلوه يقول له صابوني فيها ايه؟ القلب فيه ارغاما على ان يكون مجوزا. ده احنا بنقول له لا تدخل على الدين الا وانت مقتنع به تماما. وتعرف انك انت لو دخلت الدين ده اهو ورجعت عن الشرك تبقى تحتفظ بالدخول ولا ما تحتفظش؟ ادخل على هذا بمحض اختيارك ومحض تدبرك ومحض تحقلك. لانك انت لو دخلت وارتديت عن دينك هنموتك. يبقى لما بعمل كده انا بعايزك تيجي ولا عايزك تتروى؟ مجيب يريد منك الله ان تتروى باتخاذك. دليل على ان التروى يؤدي اليك. يبقى في ثقه ولا في ثقه؟ زي ما تكون انت رايح في سلعه التاجر عند التاجر والسلعه بتاعته يقول لك لا بص في الجمال كويس شوف ما بيتكسرش شوف ما يتفتح هنا بتعود الكبير ما بيعملش مش عارف ما يتقطعش لذا قام ربي ينجحك. يبقى معناها ايه؟ رماسك بالبضاعة. ولذلك كل آيات تعقل تذكر تفكر تدبر ده دليل على انك لو تعقلت لو تدبرت لو تذكرت لانتهيت الى واقع الأمر. اذا فقول الله ومن يظلم منكم نذقه عذابا كده كان يوقظ على القرآن او على الحق انه لما نظلمه هو يعاقب يعاقب نفسه بقى لان حاجه بتخلف منه ما حاجه ما بتخلفش منه. ده هو بصفات الكمال خلقكم. يبقى امال انتوا عملتوا ايه؟ ظلمتوا نفسكم. يبقى لما يكون بيعاقبك انك تظلم نفسك يبقى ده رد ايه؟ فقد كذبوكم بما تقولون وما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا.